وأغرقنا من كذبه وخالف أمره كلهم إن في ذلك لآية وما كان أكثرهم مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم. قال تعالى: كذبت عاد المرسلين إذ قال لهم أخوهم هود ألا تتقون إني لكم رسول أمين فاتقوا الله وأطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين أتبنون بكل ريع آية تعبثون وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون وإذا بطشتم بطشتم جبارين فاتقوا الله وأطيعون واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: وهذا إخبار من الله تعالى عن عبده ورسوله هود عليه السلام أنه دعا قومه عادا وكانوا قوما يسكنون الأحقاف وهي جبال الرمل قريبا من بلاد حضرموت متاخمة لبلاد اليمن وكان زمانهم بعد قوم نوح كما قال في سورة الأعراف: واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة. وذلك أنهم كانوا في غاية من القوة من قوة التركيب والقوة والبطش الشديد والطول المديد والأرزاق الدارة والأموال والجنايات والجنات والعيون والأبناء والزروع والثمار وكانوا مع ذلك يعبدون غير الله معه. أعوذ بالله. فبعث الله إليهم رجلا منهم رسولا وبشيرا ونذيرا فدعاهم إلى الله وحده وحذرهم نقمته وعذابه في مخالفتهم فقال لهم كما قال نوح لقومه إلى أن قال: أتبنون بكل ريع آية تعبثون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: اختلف المفسرون في الريع بما لهم كما قال بما حاصله اختلف المفسرون في الريع نعم بما اختلف حاصله المفسرون في الريع بما حاصله أنه المكان المرتفع عند وجود الطرق المشهورة عند جواد الطرق المشهورة جمع جادة. نعم المكان المرتفع يسمى ريع. نعم مثل كما في مكة تسمى ريع ذاخر. نعم ريع المنحوت يعني طريق فيه. نعم المكان المرتفع عند جواد الطرق المشهورة. نعم. تبنون هناك بناء محكما باهرا هائلا ولهذا قال: أتبنون بكل ريع آية أي معلما بناء مشهورا تعبثون وإنما تفعلون ذلك عبثا لا للاحتياج إليه بل لمجرد اللعب واللهو وإظهار القوة. ولهذا أنكر عليهم نبيهم عليه السلام ذلك لأنه تضييع للزمان وإتعاب للأبدان في غير فائدة يعني مراءات نعم نعم واشتغال بما لا يجدي في الدنيا ولا في الآخرة. ثم قال: وتتخذون مصانع لعلكم تخلدون. قال مجاهد: المصانع البرود المشيدة والبنيان المخلد وفي رواية عنه بروج الحمام. وقال قتادة: هي مآخذ الماء. قال قتادة وقرأ بعض القراء: وتتخذون مصانع كأنكم خالدون. وفي القراءة المشهورة: لعلكم تخلدون. نعم. أي لكي تقيموا فيها أبدا وليس ذلك بحاصل لكم بل زائل عنكم كما زال عن من كان قبلكم. وقال ابن أبي حاتم رحمه الله قال حدثنا أبي